بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع الدرس 12 من شرح بطاقات التعريف، أسأل الله التوفيق والتسديد. وانتهينا من السور من الطواسين بل والنواميم أيضا، ونبدأ اليوم إن شاء الله في سورة الأحزاب. اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال، مقبلين عليك، مقبولين عندك يا رب العالمين. سورة الأحزاب مدنية اتفاقا، ولم يرد استثناء شيء منها أصلا. وهذه الكلمة ولم يرد استثناء شيء منها أصلا سبقت معنا في سورة آل عمران، فكثير من السور المدنية ورد استثناء شيء منها لكن لم يصح. وهذه السورة كآل عمران لم يرد استثناء شيء منها أصلا، فضلا عن أن يثبت الاستثناء. واسمها الأحزاب لأن فيها ذكرى أحزاب المشركين من قريش ومن تحالف معهم لما أرادوا غزو المسلمين بالمدينة، فرد الله كيدهم في غزوة الأحزاب المعروفة التي تسمى أيضا غزوة الخندق، لكن القرآن جاء بكلمة الأحزاب. وهذه الغزوة تتكرر كثيرا عندما يحيط الكفار بالمسلمين، وغالبا يوجد المنافقون والمثبطون وأمثالهم، فتكون هذه السورة نورا للمسلمين، طوبى لهم إن استناروا بها. وقد كتبت فيها كتابات، ربما أشرت إلى بعضها من قبل، تتكلم عن العبر في غزوة الأحزاب وكيف نستطيع أن نفهم ما يمر بالمسلمين من أحداث في أزمان متأخرة بهذه السورة. ولم يثبت لها ولا لما بعدها من سبأ وفاطر التي نأخذها اليوم إن شاء الله فضل مستقل، وهي أي السور الثلاث من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل. وأما موقع السورة فقال هي 33، ومن مناسبتها للسجدة أن تلك ختمت من أمر بالإعراض عن الكافرين، وهذه بدأت بالنهي عن طاعة بحسب ما في الكتاب المنافقين. والحقيقة أن آخر السورة فأعرض عنهم منتظر، لا شك أنها بالإعراض عن الكافرين في سورة السجدة المكية، لكن هنا ولا تطع الكافرين والمنافقين، فينبغي إضافة هذه الكلمة. هنا بدأت بالنهي عن طاعة الكافرين والمنافقين، هناك إعراض عنهم وهنا عدم طاعة لهم وللكافرين، يعني السجدة باعتبارها مكية أشارت إلى الكافرين وهذه أشارت إلى الطائفتين. ترتيب نزول السورة تعد 89 على المشهور بعد الأنفال وقبل المائدة، وكونها بعد الأنفال بعيد لما هو ظاهر من أن غزوة الأنفال سورة الأنفال تتعلق بغزوة بدر وهي بالسنة الثانية، والأحزاب بعد ذلك، وبينهما أحد فيها نزلت آيات كثيرة من آل عمران كما مر معنا. قال وقد ارتبطت بأحداث وأحكام متعددة، وثبت في عدد من آياتها أسباب نزول، وكل ذلك يعين على تحديد تاريخ كثير منها. أحداث مثل غزوة الأحزاب، وكذلك إشارة إلى غزوة بني قريظة في السورة، كذلك فيها أحكام كنسخ حكم التبني مع وجود أسباب نزول يمكن أن تدرس لتحديد تاريخ كثير منها، وإلا في السورة ارتبطت بأحداث متعددة وأحكام متعددة. أما أسباب النزول قال ذكر لها 12 سببا متفاوتة في الثبوت والدلالة على النزول، بعضها لا يكون سببا وإنما يكون مثالا أو نحو ذلك، وبعضها مختلف في ثبوته وحجيته في هذا الباب، وبعضها قد يعين على تحديد ترتيب النزول. فمن ذلك ما ورد عن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه من المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ أو يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن، والظاهر أنها نورا لأنها هي تأتي بمعنى الظن لكن لم تضبط هنا ولم أراجعها، لكن الظاهر أن تكون كنا نورا أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخر الآية. هذا يحتمل أن يكون من باب المثال ويحتمل أن يكون من النزول، من أسباب النزول تحتاج إلى جمع الروايات والنظر فيها، فإذا ثبت كان يعني ثبت أنها سبب نزول تكون بعض الآيات سابقة على غزوة الأحزاب بعد غزوة أحد كما هو ظاهر. افتتحت السورة بالنداء عموما، ثم هي مفتتحة بنداء النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، ونداء النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون جاء على طرق شتى، جاء بها أيها النبي في هذه السورة وفي الطلاق وفي التحريم، وجاء بها أيها المزمل، وجاء بها أيها المدثر. فنداء النبي عليه الصلاة والسلام في الافتتاح متنوع، وأذكر هذا دائما ليكون هناك مجال للتأمل والنظر. أولا تنظر إلى أنه نداء، والنداء طلب الإقبال، ثم هو نداء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا اختص به عليه الصلاة والسلام ولم يفتتح شيء من القرآن بنداء الرسول صلى الله عليه وسلم كله بصيغة النبوة أو يا أيها المزمل ويا أيها المدثر؟ هذا كله محل نظر. وفي كتاب الشيخ محمد أبو موسى في تفسيره التحليلي لسورة الأحزاب تعرض لشيء من هذا. موضوع السورة يعرف من مقاطعها وأسلوبها أنها تشبه تلك السورة المدنية التي أسست المجتمع المسلم على التقوى، مع خصوصية في السورة من جهة التأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الأحكام الخاصة به صلى الله عليه وسلم. فهذه الخصوصية ظاهرة في السورة وتأتينا في مقاطع السورة دلائل ذلك. قال يمكن تقسيم السورة إلى قسمين ندائيين، والنداء منتشر بعد ذلك في السورة عموما، أذكرك بالنساء في كثرة النداء وبغيرها من السور المفتتحة بالنداء، لأنه لك قاعدة شبه مضطردة أن السورة المبدوءة بالنداء تكثر فيها النداءات. قال: يمكن تقسيم السورة إلى قسمين ندائيين، القسم الأول فيه مطلع ندائي للنبي صلى الله عليه وسلم وإرساء معالم التقوى الكبرى في 4 مقاطع، فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى، هذا أول مقطع: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين والاتباع للوحي واتبع ما يوحى إليك من ربك والتوكل وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، مع نهيه عن طاعة الكفار والمنافقين وذكر حكم التبني وذكر أخذ الميثاق من النبيين، ثم التذكير عن طريق أحداث غزوة الأحزاب بنعمة الله سبحانه وتعالى. وهذا النداء الثاني في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. فالنداءات تتكرر، ولكن ما بين نداء للنبي صلى الله عليه وسلم وما بين نداء للمؤمنين من أول السورة إلى آخرها. وقد قلت من قبل إن الغزوات دائما تخصص بآيات وأحيانا بسور، وكل غزوة لها خصوصيات، فنفهم هي لها خصوصيات ولها شبيه في الأعصار التالية، فكلما وقع للمسلمين شيء يستطيعون قياسه على تلك الغزوات ويعرفوا الآيات التي يحتاجونها في تلك الحادثة بشكل أكبر. قال: ثم التذكير عن طريق أحداث غزوة الأحزاب بنعمة الله وبمظاهر النقض والوفاء. والنقض والوفاء يذكرنا بسورة المائدة، فإذا كانت السورة تشبه في مطلعها النساء في الأمر بالتقوى، وإن كان هنا نداء النبي عليه الصلاة والسلام، فهي تشبه المائدة في هذا الأمر. وذكرت: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مع بيان الأسوة الحسنة للأمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم رفع همة أمهات المؤمنين لاختيار الله ورسوله والدار الآخرة. هنا قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، فهذا المقطع أيضا مفتتح بالنداء. وذكر الصفات مكتوب عندي: وذكر الصفات عليا، وذكر الصفات العليا للمؤمنين والمؤمنات، وتهيئة الاستسلام التام لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومنه بعض الأحكام المذكورة في السورة التي قد تكون شاقة على حديث العهد بالجاهلية. والإنسان يعني من طبيعته أنه يترك، يعني يصعب عليه ترك ما ألفه، هذا في أغلب الناس، وبعض الناس دائما يحاول أن يخرج عن المألوف، لكن الأصل أن النفس أو نفوس أكثر الناس تميل إلى البقاء على ما كانت عليه من عادات أو غيرها، وقد يصعب الأمر جدا في بعض الأحيان. فرفع الهمم بذكر الصفات العالية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم هيئ الاستسلام بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم جاء النداء الرابع في القسم الأول بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وهذا في موقعه لطيف، من جهة أن الناس ربما يخوضون في قصة زينب وقصة زيد الذي كان يدعى في الجاهلية أو الإسلام زيد بن محمد، تمناه رسولنا صلى الله عليه وسلم كما هو معروف، وزوجه زينب بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وحدث ما حدث إلى أن مضى حكم الله وطلقها وتزوجها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فمن المناسب الانشغال بالذكر، إذا لم يكن الكلام مناسبا فانشغل بذكر الله سبحانه وتعالى، عندك البديل. ثم قال في القسم الثاني فيه بعد المطلع الندائي للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لجملة من الأحكام في مقدمة وثلاثة مقاطع، فيها ثناء عاطر ووصف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت السورة فيها أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيها تعظيم ظاهر للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الآيات يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا يخفى أن هذه الآية تعود بنا إلى أول السورة وتتشابه مع عدة ألفاظ ومعاني الموجودة في أول السورة، وهو من رد العجز على الصدر. ثم مجموعة من الأحكام تتعلق بالنكاح والطلاق، ولأكثرها علاقة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، ثم تكلم عن أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، ثم إلى أن قال لا يحل لك النساء من بعد. وهذا يؤكد خصوصية هذه السورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ أن مفتاح ذلك ومطلعها وأن مفتاح ذلك مطلعها يا أيها النبي. فالنداء بيا أيها النبي في أول السورة في تشريف النبي عليه الصلاة والسلام، وتنبيه أن الكلام سيتعلق به بشكل ظاهر، وإن كان القرآن كله يعني لا يخلو القرآن من كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه. أكثر ما ذكر في القرآن الله، ثم تجد ربك، هذه كثيرة جدا، فهذا الضمير يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقدره لا يمكن أن يعرفه المسلم مثل ما يعرفه من قراءة القرآن وتدبره. مهما مدحه المادحون ووصفه الواصفون صلى الله عليه وسلم، فإنهم يكونون أقل من وصف الله له وحديثه معه سبحانه وتعالى وتلطفه به وعدم تكدير خاطره صلى الله عليه وسلم. والأمة تتعلم كيف تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظرها في هذا القرآن العظيم. هذه الأحكام فيها علاقة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مما يؤكد موضوع السورة ويؤكد خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ثم المقطع الثالث قال ثم أحكام تتعلق بالحجاب، المقطع الثاني عفوا بعد المقدمة المقطع الأول المقطع الثاني، ثم أحكام تتعلق بالحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. وينظر هنا ويستحق التأمل لماذا لم يقل يا أيها المؤمنات تحجبن سبحانه وجل في علاه، لماذا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. هذا نوع من الإطالة بالكلام، حكمة تحتاج إلى تأمل. والتنصيص على كل طائفة الأزواج والبنات والنساء المؤمنين، يعني هذا من عطف عام على الخاص. نساء المؤمنين تدخل فيهن بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، فلماذا خصت الزوجات بالذكر والبنات الكلام العام الذي يقال إن عطفه عطف الخاص على العام والعكس، وهنا عطف العام على الخاص لتعظيم أو لبيان قدر الخاص، صحيح، لكن ما خصوصية هذا السياق في ذكر ذلك دون آيات أخرى لا يفصل في هذا التفصيل؟ وقد توقف العلماء حتى عندي أيها النبي إذا طلقتم النساء، ولعلنا نقف هناك، لأن تلك يعني ليس فيها تشريف معين للنبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا بدأت السورة بها أيها النبي؟ فيها نقطة لطيفة تذكر هناك، قال مع وعيد مخالف الرسول، بعد أن ذكر آية الحجاب جاء التهديد لمخالفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، وفي الآخرة يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ثم قال ثم النهي، هذا المقطع الأخير، ثم النهي عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وهذا آخر نداء في السورة أو الذي قبل الأخير عفوا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، والأمر بالتقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فهذا عود إلى أول السورة من جهة بالأمر بالتقوى، ثم هو تأكيد إلى للأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر في السورة كثيرا، ومنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلى غير ذلك. فهنا عاد الكلام للتحذير من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. وعلاقة المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بحياته، فنحن نسلم عليه في كل صلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ونصلي عليه في كل جنازة، ونحن لا نصلي إلا على مسلم، إنما اهتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يهدي إلى صراط مستقيم عليه الصلاة والسلام، فذكره لا ينبغي أن يغيب، وهذه الصلوات تذكرنا بذكره، نسلم عليه ثم نصلي عليه كما هو معلوم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومثل هذه السورة تزيد من قدر النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب. قال والأمر بالتقوى والقول السديد وبيان وثيقة للأمانة. ثم ننتقل إلى سورة سبأ، وهي كذلك مكية اتفاقا ولم يصح استثناء شيء منها، وهي من المثاني، وسميت سبأ لذكر سبأ فيها. طبعا سبأ تمنع من الصرف وتصرف، تستطيع أن تقول لذكر سبأ أو لذكر سبأ، وفيها قراءتان، ونحن نقرأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية في رواية حفص. وهذه التسمية نلاحظ فيها شيئا، يعني هذه قبيلة كانت على الكفر في هذه السورة، وذكرني هذه بالحجر والأحقاف، فالحجر مكان عذب فيه قوم، هي ديار ثمود، والأحقاف ديار عاد. الملاحظ أن مثل هذه السور التي تسمي باسم قوم كفروا وأعرضوا، تجد أن السورة كلها فيها تركيز على الكفار، وهذا واضح في سورة سبأ، وكذلك في سورة الحجر، حتى ذكروا في قوله تعالى فجعلنا عاليها سافلها في سورة الحجر، عندما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم، عليهم هكذا بالضمير العائد إلى القوم، وفي سور أخرى عليها، قالوا أن الاهتمام بالكفار كان هنا أكثر من أول السورة، ربما يود الذين كفروا وكانوا مسلمين، كذلك نقول هنا سورة سبأ من الواضح تركيزها على الكفار، وتجد المقطع الذي يأتي في آخرها ونشير إليه مركزا على عذاب الكفار في الآخرة. وقبل ذلك تجد وقال الذين كفروا، وقال الذين كفروا، وقال الذين كفروا. فتسميتها بسبأ يذكر بالأمة الكافرة المعرضة، والحديث في معظم السورة عن الكفار. طبعا لا تخلو سورة بهذا الطول من ذكر المؤمنين والكافرين، تجمع بين الاثنين، ولكن هناك تركيز على مواقف الكفرة. وأما الفضائل فمرت في الأحزاب. موقع السورة هي 34، ومن مناسبتها للأحزاب ختم تلك بتعذيب العاصين والتوبة على المؤمنين، يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. بينما بدأت هذه بحمد الله الذي له ملك السماوات والأرض، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، لكن لاحظوا وله الحمد في الآخرة، وهذا قدر زائد، تخصيص وقت بالحمد، وهو متناسب مع ما في آخر السورة السابقة. لذلك قال مع التنصيص على حمده في الآخرة التي يظهر فيها ما جاء في آخر الأحزاب تمام الظهور. ولذلك في سورة الزمر بعد أن يستقر كل في مكانه قال وترى الملائكة حافين من حول العرش، إلى أن قال وقيل الحمد لله رب العالمين. ولا شك أن الحمد يتجلى في الآخرة تمام التجلي، وإلا فقد يقع في الدنيا ما يتوهم إنسان والعياذ بالله أن الله لا يستحق الحمد على ما يقع فيه، وهذا جهل وضعف بصيرة. ولكن عند قيام الساعة في يوم الدين لا يبقى شك في قلب أن الحمد لله رب العالمين. أسباب نزول السورة لم يذكر لها سبب، وكذلك الأمر في فاطر. كما قلنا دائما السورة المكية تقل فيها الأسباب، خاصة إن قارناها بالسورة المدنية. فسورة الأحزاب كثيرة أسبابها نسبيا، يعني بالنسبة لطولها كأن في كل صفحة سببا على الأقل، لأن فيها 12 سببا. قال مطلع السورة افتتحت بالثناء عموما ثم هي مفتتحة بالحمد خصوصا. هنا سينتهي الحمد بهذه السورة مع السورة التي بعدها، وجمعت السورتان في موطن واحد متتاليتين بالحمد. ومثل هذا مما يستأنس به من يقول بتوقيف سورة القرآن، يقول لو كان اجتهادا كان من السهل أن توضع السور التي بالحمد في موطن واحد، والله أعلم. ترتيب نزول السورة تعد 57 بعد سورة لقمان وقبل سورة الزمر، وفيها من أقوال الكفار ما يشعر بتأخر نزولها لأن جدالهم شديد ومواقفهم شديدة والتهديد لهم شديد، خاصة في أواخر السورة. موضوع السورة يعرف من التأمل في مقاطعها أن موضوعها الرد على الكفار في إنكارهم البعثة وتكذيبهم الرسل، وهذا يظهر من النظر في مطالع المقاطع كما سيأتي. أما مقاطعها فقال يمكن تقسيمها إلى مقدمة وقسمين. أولهما يرد على منكر البعث، والثاني يرد على مكذب الرسل. أما المقدمة ففيها مطلع ثنائي وبيان استحقاق الله سبحانه وتعالى للحمد بسبب كماله وإنعامه مع إشارة إلى الآخرة. دائما هذه المقدمات ركز في قراءتها فإنها تفتح باب الفهم لما بعدها. ومن أحسن ما كتب في ذلك كتاب تناسب المطالع مع مقاصد السور للدكتور إبراهيم الهدهد، فقد اكتفى بسور ليست قليلة، ربما أكثر من 20 سورة، افتتاحاتها متنوعة، لم يكتفي بنوع واحد من الافتتاحات، وتكلم عليها بتفصيل في كيف نفهم السورة كلها من مقدمتها. قال: وأما القسم الأول ففيه مطلع خبري، والرد على الكفار في تكذيبهم بالبعث والرسل في مقطعين، فيها ذكر تكذيب الكفار بالآخرة، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، نلاحظ وقال الذين كفروا، والرد عليهم ببيان علم الله وقدرته مع بيان الحكمة من اليوم الآخر، ثم ذكر استهزاء الكفار بمن يؤمن بالبعث. وقال الذين كفروا، لاحظوا الآن هذا التكذيب أشد، لا تأتينا الساعة تكذيب، لكن الآن يقولون هل ندلكم، وقال الذين كفروا هل ندلكم، نوع من الاستهزاء، على رجل صلى الله عليه وسلم ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة. فهنا يعني تمادوا في التكذيب، وإقامة الحجة عليهم بالقدرة على عذابهم في الدنيا، وقد جاء في الرد عليهم: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. والآيات دائما تنفع المنيب في سور متعددة يذكر هذا، لأن الذي يعتاد الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يرى آثاره في الكون، آثار صنعه في الكون، كما لا يراها المعرض البعيد عن الله سبحانه وتعالى. قال: وذكر نماذج لعناية الله بالشاكرين في قصتي داود وسليمان عليهما السلام، ولتمزيقه للكافرين في قصة سبأ مع أوامر متعاقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحاج بها الكافرين. وأما القسم الثاني وهو البادئ من الآية 31 يبدأ بنفس الطريقة، ففيه مطلع خبري والرد على الكفار في تكذيبهم الرسل في ثلاثة مقاطع، فيها ذكر تكذيب الكفار بالقرآن وبالذي بين يديه، وقال الذين كفروا، عاد نفس الأسلوب، لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، يعني كانوا ينكرون النبوة أصلا، لأن الذي بين يديه الرسل والكتب السابقة. فهذا تماد في التكذيب، يعني نحن ليست مشكلتنا في هذا النبي الذي جاءنا، نحن نرفض الوحي أصلا. فهناك تماد يظهر من آية إلى أخرى من هذه الآيات المتشابهة، وتعقيبه بوعيد شديد يعرض حال الضعف، إنه بعد أن قال: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، وبدلا من أن يبين لهم أدلة صدق الوحي قال: ولو ترى إذ الظالمون، يعني هؤلاء ظالمون، وضعوا الشيء في غير موضعه، وضعوا التكذيب في محل ما يوجب التصديق. ولو ترى إذ الظالمون، شوف انظر إلى التهديد، وسيأتي أشد منه في آخر السورة بنفس الأسلوب: ولو ترى. وعندما يقول الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى ولو ترى، فهي دعوة لأن نحاول أن نرى ببصائرنا قبل أن يقع الأمر، وتجد الجواب محذوفا دائما لتذهب النفس كل مذهب، يعني لو رأيت ذلك لرأيت ما لا يمكن تصوره، أو لرأيت، يقدرون، لرأيت أمرا فظيعا، لرأيت كذا، لكن هذا التقدير لتقريب المعنى لا لحقيقة المعنى. حقيقة المعنى أن تحذف وتظل مع الموقف الموصوف لك: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. تصور حالهم، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار، إلى أن قالوا أسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا لو رأيتهم والأغلال في أعناقهم ماذا سترى إلا الذل والخزي والعار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر موقف المترفين من المرسلين. المترفون يحتقرون غيرهم، قال وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فجاء الرد عليهم وأن تقريب الأموال والأولاد إلى الله إنما يكون بالإنفاق في سبيل الله خلافا لما هم عليه. ثم ذكر اتهامهم الباطل للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهذا في قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل، ما زال الحديث عن الرجل خير الرجال وسيد الرجال صلى الله عليه وسلم في أول السورة وفي آخرها، ما هذا إلا رجل ينكرونه وهو معروف لهم، بل هو صاحبهم كما قالوا ما صاحبكم بمجنون، صاحبهم يعرفونه تمام المعرفة. فيعود الحديث إلى ذكر موقفهم منه، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. قال مع تلقين النبي صلى الله عليه وسلم، مع تلقين النبي صلى الله عليه وسلم ردودا منها دعوتهم للتفكر مثنى وفرادى، وكأنهم بجماعتهم يشوش بعضهم على بعض كما أشار بعض المفسرين، فقال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، إذا كثر العدد تكاثرت الآراء ولم يصلوا إلى نتيجة، فقال مثنى وفرادى. بعض الناس قد يحتاج إلى معين يتفكر، وبعض الناس يكون وحده، والآية فيها لطائف كثيرة في الحقيقة. ثم قال والختم بتهديد يصور حالهم عند الفزع تصويرا، اكتب بديعا مريعا، وأصح أن يكتب تصويرا مروعا مخيفا ولا شك. والآيات هذه يعني ترتجف منها القلوب، آخر أربع آيات فيها من التهديد الشيء العجيب، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل. لاحظوا التركيز على الكفار في آخر السورة ليعود إلى أولها ويعود إلى موضوعها، وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. وأما سورة فاطر فهي مكية الانتفاق والمسح استثناء شيء منها من المثاني، ولها اسمان فاطر والملائكة، والأشهر فاطر، سميت الملائكة لأنه ورد في أول السورة وصف الملائكة، وفاطر لافتتاحها بهذا الوصف الحمد لله فاطر السماوات والأرض، مع أن هذا مفتاح لفهمها لأن فاطر وصف لله سبحانه وتعالى، وعندنا سورة غافر وعندنا سورة الرحمن وعندنا سورة الأعلى، هذه السور المفتتحة أو مسمات عفوا بشيء من صفات الله أو أسمائه تعين على معرفة الله جدا، ومنها هذه السورة وفيها تعريف عظيم بالله في مواطن متعددة من السورة. قال هي 35، ومن مناسبتها لسبأ بدؤهما بالحمد، فهذه بالحمد وهذه بالحمد، وهما السورتان الوحيدتان اللتان جمعتا في المصحف وهما مبدؤتان بالحمد، بخلاف حاميم مثلا قد جمعت في موطن واحد، والطواسين واللوامين كما مر، لكن هنا جمع الحمد بين في سورتين متواليتين بعيدا عن بقية السور الكهف والنعام وقبلهما الفاتحة، مع أن ختام سبأ في بيان عاقبة الكافرين كما مر معنا، فيناسبه الحمد أول فاطر كما مر معنا في أول سبأ لما ذكر تعليم المنافقين وجزاء المؤمنين في الآخرة قال الحمد لله، وهنا عندما ذكر عذاب الكافرين قال الحمد لله، ولا شك أنه يستحق الحمد على ذلك وعلى كل ما يقع سبحانه وتعالى. قال: نظير اتصال أول الأنعام بفصل القضاء المختتم به في المائدة. وهذه العبارة تحتاج إلى تحرير، لأن أول الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بعد فصل القضاء. نعم، يعني نظر إلى أن فصل القضاء ذكر في آخر السورة، قال الله: وهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. نعم، لم يذكر لها سبب النزول، وافتتح بالثناء عموما ثم هي مفتتحة بالحمد خصوصا، تعد 42 على المشهور بعد سورة الفرقان وقبل سورة مريم، وفيها ما يشعر بتحسر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تكذيب قومه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، مما قد يشعر بتأخر في النزول، يعني لا يتصور أن يكون من البداية في الغالب. هذا يعني هذه من طرائق النظر في تاريخ النزول، النظر إلى الموضوع ومناسبته لوقت من أوقات السير، وهو اجتهادي بخلاف ما يعتمد على الأثر ونحوه. موضوع السورة يعرف من مقاطعها أنها تدعو إلى الشكر، محذرة من عوائقه، وتحث على الخشية، منبهة على دواعيها. والشكر والكفر موجودان في السورتين المتواليتين في سبأ، وإن كان التركيز على الكافرين لكن فيها اعملوا على داود شكرا، وهذه فيها الأمران أيضا. مقاطع السورة يمكن تقسيمها إلى مقدمة وقسمين، أولهما تذكير وتحذير، والثاني تعريف وتبصير. أما المقدمة ففيها مطلع ثنائي بالحمد لفاطر السماوات والأرض والحديث عن قدرته، أول حديث يعني فيها مطلع وفيها الحديث عن قدرته سبحانه وتعالى في خلقه، وأن الرحمة بيده سبحانه وتعالى، تعريف عظيم في بداية السورة بالله جل في علاه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وأما القسم الأول ففيه مطلع ندائي للناس، وعندنا في السورة ثلاثة نداءات. هنا في أولها: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وهو المشار إليه عندما قال: ففي مطلع ندائي للناس والحث على الشكر والتحذير من الصارف عنه، في مقطعين فيهما التذكير بنعمة الخالق الرزاق سبحانه وتعالى. هذه هي الآية التي ذكرتها: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، مع مواساة النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم التحذير، طبعا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات جاءت بعد، ولكن في قوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، فيها المواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التحذير من الدنيا والشيطان، وذلك في قوله: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. والتعريف بالله وقدرته سبحانه وتعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، وأن العزة لا تطلب إلا منه، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وأما القسم الثاني ففيه مطلع ندائي للناس، وهو النداء الثالث، قد مضى نداءان، والتعريف بالله تعريفا يبعث على الشكر، لأنه قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وعظيم قدرته عليهم: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. مع المقارنة بين المتذكرين والمعرضين. وهذه المقارنة من أطول المقارنات التي استخدمت المجازات، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. أقول من أطول المقارنات، لأن المقارنة بين الكافر والمؤمن كثيرة. وصرنا نشم، وأعوذ بالله مما نشم من كلام بعض المسلمين، ما يحاولون به إشعار المسلم أنه لا يتميز عن الكافر بشيء. إنك إذا قرأت القرآن قليلا أو كثيرا وجدت المقارنات في الدنيا، فضلا عن الفرق الكبير بين المؤمن والكافر في الآخرة، وجدت المقارنات متعددة منتشرة كأنها حقيقة لا بد أن ترسخ مرة بعد أخرى. وهو كذلك، لا بد أن يعرف المسلم أنه بصير، وأن الكافر مهما بلغ في أمور الدنيا يظل أعمى طالما أنه كافر. وكما قلت، هذا تكرر في سور، لكن هنا ربما كان أطول مقارنة، أنه ذكر أربعة أشياء: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. أربع مقارنات فتستحق التأمل. وتتبع هذا في القرآن مهم جدا، وصول هذا المعنى للنشء، وهم يعني ما زالت عظامهم طرية، يحتاجون إلى التثبيت وتقوية الإيمان بمعرفة الفرق بين المسلم والكافر، وينظر بعدها إلى الكافر نظرة المشفق عليه، الراغب في هدايته، بدلا من أن ينظر له نظرة الإعجاب به، الراغب في أن يصير مثله، صلى الله عليه وسلم. قال: وبيان مهمة البشير النذير صلى الله عليه وسلم، وتهديد المخالفين، ولفت الانتباه إلى التفكر في خلق الله الموصل إلى الخشية. قال: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. الشاهد: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإن خلق الله يوصل إلى خشيته، التأمل في خلق الله يوصل إلى خشيته. وهنا تجد جدلا طويلا بين المتخصصين في العلوم الشرعية والمتخصصين في العلوم الأخرى، من العلماء المقصودون هنا؟ وهنا أحب أن أقول عدة أشياء. الأول، هل كانت العلوم وقت نزول القرآن معروفة عند العرب الذين نزل فيهم القرآن على الطريقة التي نعرف بها العلم؟ لا شك أن الجواب لا. يعني الذي يقول علم الفقه أو علم الحديث أو علوم الشريعة، هل هذا ما يفهمه العربي عند نزول القرآن؟ ثم أمر ثاني أحب أن أذكره، هو تفسير ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه لهذه الآية. قال العلماء: من يعلم أن الله على كل شيء قدير، وكل علم يمكن أن يوصلك إلى هذه النتيجة، وكل علم يمكن أن تدرسه بطريقة تحجبك عن هذه النتيجة، أن الله على كل شيء قدير، مع أن الله خلق السماوات والأرض. لذلك الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الوصول إلى هذه الحقيقة يكون بطرائق متعددة. ابن عباس لم يحدد علما، ولم تكن العلوم محددة، وإنما علم يزيد خشيتك لله، يذكرك بقدرته على كل شيء، يجعلك من العلماء مهما كان تخصصك. وعلم يحجبك عن الله، يجعلك متعلقا بغيره، ليس هو العلم الممدوح في هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. ثم قال: ثم الحث، وهذا مقطع آخر، ثم الحث على التلاوة والصلاة والإنفاق، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا، مع بيان ما أعده الله للمنفقين ولعبادهم من الكافرين. وهنا نلاحظ يعني آيات المؤمنين أكثر من آيات الكافرين، وهذا تتبعه في القرآن يطول جدا. قال: ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الآيات. وذكر الكفار والذين كفروا لهم نار جهنم. وصور حال الفريقين. قال: ثم التعريف بالله وسعة علمه، هذا المقطع الثاني، وهو قوله تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. قال: ثم التعريف بالله وسعة علمه، والتعريف بجعله البشر خلائف في الأرض مع إقامة الحجة على المشركين. قل: أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. وهذا يذكرك: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، في أول السورة. دائما عندما تنظر في جمل السورة تجد كثيرا من الجمل في أواخر السورة ترجع إلى أولها. ثم التعريف بالله وبقاء السماوات والأرض به، وهي آية عظيمة جدا في التعريف بالله: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني لئلا تزولا. قالوا: تحذير الكافرين والإشارة إلى سنته سبحانه وتعالى في الإمهال والإهلاك. جاء هذا في أكثر من آية، كان ختامها: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وهكذا ظل التعريف بالله من أول السورة الحمد لله فاطر إلى آخر جملة فيها: فإن الله كان بعباده بصيرا. ولا شك أن الخشية التي ذكرت في السورة أعظم أسبابها معرفة الله سبحانه وتعالى التي انتشرت في آيات السورة الكريمة. بهذا نكون قد انتهينا من سورة فاطر، وبها نختم مجلسنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا من الغد ستبدأ الدراسة عندنا في الجامعة، وسيكون لقاؤنا القادم إن شاء الله يوم الخميس الجمعة والسبت القادمين، نقطع فيه ما تيسر، ثم تكون هناك مجالس رمضانية ربما تكون أقصر في الوقت ولعلي أحددها لاحقا، لكن أتوقع أن تكون في النهار ليست في الليل وليست بعد الفجر، وإنما غالبا بعد الظهر، أو عفوا غالبا بعد العصر، وقد تكون بعد الظهر بحسب ما ييسر الله، بحيث نكمل الكتاب إن شاء الله في العشرين الأولى، في العشرين الأولى من رمضان إن شاء الله. هل من سؤال قبل أن ننهي المجلس؟ طيب، اكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.